بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 77 من البداية والنهاية. ثم قال البخاري ورواه موسى بن عقبة عن صفوان وابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريخه من طرق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة، ومن طريق أبي عاصم عن أبي بكر السبري عن صفوان بن سليم به. والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه وأوحاه إليه، وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظا، فإنه كان ملكا له أتباع، فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب. وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع صلوات الله وسلامه عليه. وقال قال الله سبحانه وتعالى: وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب مشهور، وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان، وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا. في الحاشية 1: المعزفة، المعازف مثل العود. 2: صحيح أحمد في المسند. 3: صحيح أحمد. 4: البربط، آلة موسيقية كأنها العود أو ما يشبهها. 5: صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. وتابع. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر، ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه، فأنكر المدعي عليه فأرجأ أمرهما إلى الليل، فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي، فلما أصبح قال له داود: إن الله قد أوحى إلي أن أقتلك، فأنا قاتلك لا محالة، فما خبرك فيما ادعيت على هذا؟ قال: والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه، ولكني كنت اغتلت أباه قبل هذا فأمر به داود فقتل. فعظم أمر داود في بني إسرائيل جدا، وخضعوا له خضوعا عظيما. قال ابن عباس، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشددنا ملكه، وقوله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة، أي النبوة، وفصل الخطاب. قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم: فصل الخطاب الشهود والأيمان، يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال مجاهد: والسدين هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد: هو الفصل في الكلام وفي الحكم. واختاره ابن جرير، وهذا لا ينافي ما روي عن أبي موسى أنه قول أما بعد. وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل

يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر، يأكل ما وجد ولا يسأله عما فقد، ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب، وكان أينما أدركه الليل صفا بين قدميه، وقام يصلي حتى يصبح، وكان راميا لا يفوته صيد يريده، وكان يمر بمجالس بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم. وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران، فإنها كانت تصوم يوما وتفطر يومين. وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام ويقول إن ذلك صوم الدهر. وقد رواه الإمام أحمد عن أبي النصر عن فرج بن فضالة عن أبي هرم عن صدقة عن ابن عباس مرفوعة في صوم داود. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.